إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. مجالس أهل التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا وشكرا وثناء ملء السماوات والأراضين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل الخير أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في موعد أسبوعي جديد يتجدد بكم ومعكم، حيث نلتقي في مجلس جديد من مجالس أهل التفسير، حيث نأخذكم في جولة في واحة كتاب الله الغناء، نقطف منه الدروس والعبر على مدار الساعة. يصحبكم في هذا المجلس يسري الهمص من الهندسة الإذاعية والتنفيذ، أحمد البكري من الإشراف والمتابعة، وهذا محبكم في الله محمد عبد الله، أرحب بكم كثيرا. كما يسرني ويسعدني أن أستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، الأستاذ بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. أهلا شيخنا الكريم، مرحبا بكم، وطبتم وطاب مساكم وتبوأتم من الجنة منزلا. بارك الله فيكم، تقبل الله منكم. حياكم الله شيخنا الكريم، بارك الله فيك. إخواني في الله، اتصالاتكم واستفساراتكم نستقبلها في الجزء الثاني من البرنامج على أن تتم الإجابة عليها فور السؤال بمشيئة الله تعالى. شيخ الكريم، نتعرض الآن للآية الثالثة عشرة بعد المئة من سورة آل عمران. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد، فنسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن ينيلنا فيه أعظم الفوز والمثوبة والإحسان، وأن يجعلنا من أقرب عباده إليه زلفى، ومن أعظمهم أجرا وأوفرهم حظا ونصيبا. ونسأل الله تعالى العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج عن أمة عبده محمد صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين. وبعد، فقد وصلنا إلى قوله تعالى ليسوا سواء، وقلنا بأن هذا مبدأ قرآني يربيه الله سبحانه وتعالى فينا لتزكو به أنفسنا وعقولنا ومجتمعاتنا عندما تتعامل مع الآخرين، سواء كان هؤلاء الآخرون الذين نتعامل معهم ربما أصدقاؤنا، ربما أزواجنا، ربما أبناؤنا، ربما من هم في مجتمعنا من المسلمين، ربما من غير المسلمين. إذن عندما تتعامل مع شخص آخر لا تنظر إليه على أنه كله عبارة عن سيئات، ولا تنظر إليه أيضا عبارة عن أن كله حسنات، ولا تتطرق إليه السيئة، بل الله سبحانه وتعالى يبين لنا أن أصناف أهل المجتمع مختلفة، أن هناك أصناف مختلفة في المجتمعات. فهناك الذين قال الله عنهم وأكثرهم الفاسقون مثلا في أهل الكتاب، وهناك الذين أراد الله سبحانه وتعالى أن يمدحهم فقال منهم المؤمنون. فبعد أن وصف هؤلاء الفاسقين الذين يشكلون الكثرة في مجتمعات أهل الكتاب، ونحن قلنا بأن وجه تشكيلهم للكثرة أنهم هم صناع القرار في تلك المجتمعات، بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى صفاتهم وأحوالهم وذكر كيف نتعامل معهم، ذكر أيضا الصنف الآخر وبين صفاته. إذن ليسوا سواء عبارة عن مبدأ عقدي وتربوي وسياسي وتزكوي واجتماعي ينبغي أن نتعامل به، وهو أن ننظر إلى الناس لا على قدم واحدة ولا وفق رؤية واحدة، وإنما أن ننظر إليهم بإنصاف. والإنصاف علمنا الله إياه في كثير من الآيات، قد مضت لنا مجموعة من الآيات، مثلا قوله تعالى ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون، فاستثنى القليل، وقوله تعالى في سورة النساء فلا يؤمنون إلا قليلا، وفي سورة آل عمران مثلا مر قوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، فذكر هذا الصنف الأمين وهذا الصنف الخائن. وقال في قوم موسى من اليهود ومن قوم موسى أمتي يهدون بالحق وبه يعدلون، فهذا في سورة الأعراف. في سورة المائدة مثلا قال منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، وقال في سورة النساء لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. إذن الله سبحانه وتعالى يربينا على الإنصاف وعلى الدقة في الأخبار، حتى لأن عدم الدقة يؤدي إلى تضليل الناس. وعلى سبيل المثال أحيانا تختلف أنت مع واحد فتقول لصاحبك الآخر الثالث فلان هذا ما فيه ولا خير، مع أنه ربما يكون يصلي، ربما يكون يصوم، وربما يكون حافظا للقرآن، ربما يكون من المتصدقين من المحسنين، ليس حافظا للقرآن مثلا ولكنه من المتصدقين المحسنين، ولكن حصل موقف ربما أخطأ فيه. إذن الله سبحانه وتعالى يعودنا على الإنصاف. وقد قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى ليس في الناس شيء أقل من الإنصاف، ليس في الناس شيء أقل من الإنصاف، ليس في الناس شيء أقل من الإنصاف. إذن ذكر الله سبحانه وتعالى الصنف الآخر فقال من أهل الكتاب أمة قائمة، ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. إذن وصفهم الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين سيمدحهم، وهم الصنف الآخر المقابل للصنف المعتدي والمجرم والذي يسعى في الأرض فسادا والذي للأسف ينشر الاعتداء في أنحاء الأرض. وقال الله سبحانه وتعالى عنه ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الآن سيذكر في المقابل هذه الصفات المجرمة، سيذكر الصفات التي تمدح في الصنف المقابل. فأول صفة أنهم قائمون، قال من أهل الكتاب أمة قائمة. الصفة الأولى إذن أنهم أمة قائمة. ما معنى قائمة؟ قائمة يمكن أن يطلق القيام على الاهتداء والطاعة، أي أمة مهتدية ومطيعة، ويمكن أن يطلق القيام على حراسة الفضيلة، على حراسة الفضيلة في المجتمعات، أي على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، القيم يعني القيم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، ثم ذكر الحديث الذي أشرنا إليه في المرة الماضية. ويمكن أن يطلق القيام على الطاعة والقنوت والإخبات، مثل قوله تعالى وقوموا لله قانتين. ويمكن أن يطلق على كثرة الصلاة في الليل كما في قوله تعالى قم الليل إلا قليلا. إذن هذه الصفة الأولى، وهم هؤلاء يتصفون بهذه الصفات. ولذلك ليس بدعا أنك قد تجد تمر على بعض القصص فتجد عنده نوع من الإخبات والخشوع والطاعة، ولكن اعلم أنه إذا كان كذلك فلا بد أن يهدى إلى الدين الحق، لابد أن يهدى إلى الدين الحق إذا كان كذلك، لأنه هو أصلا نشأ على دين يعتقد أنه حق، وربما تكون نفسه في غاية من الصفاء فقط نشأ على هذا الدين الذي لا يعلم أنه دين الضلالة، ومع المدى يعلم. وبالمناسبة بمناسبة ذلك يمكن أن نذكر هنا قصة أبي عبد الله الميورقي، ونسبة إلى ميوركا في إسبانيا. هذا الرجل كان منذ طفولته في غاية من الذكاء والنباهة، ومنذ أن كان عمره 6 سنوات سلم إلى الدير. طبعا هذا في القصة في حدود الألف، في حدود سنة يعني في القرن العاشر الهجري، بعد سنة 900 للهجرة، يعني بعدما طرد المسلمون من أسبانيا، من الأندلس. فجاء لما كان عمره 6 سنوات أخذ إلى الدير، أخذه أهله إلى الدير حيث المعبد أو الكنيسة التي يربى فيها الأولاد النبهاء ليخرج منهم القصوص وخدام الدين. وطبعا أوروبا بالمناسبة وإلى الآن تعتبر من أعظم الناس خدمة للدين، لكن هم فقط يريدون أن يلعبوا بالأوراق، وإلا هم من أعظم الناس خدمة للدين الضال الذي يعيشون عليه والذي يعتقدون أنه جزء من ثقافتهم. ونقول بأنه من أعظم الناس خدمة للدين لأنه انظر إلى واقع الدين عندهم. أنا لا أقول لك انظر إلى كثرة المصلين عندهم مثلا، وإنما أقول لك انظر إلى ما تقدمه دولهم والمتبرعون عندهم في أمر دينهم، وانظر إلى شدة التبرعات والتنافس على إعطاء الكنائس من الأموال والدعم الذاتي واللوجستي ما لا يوجد، ما لا نراه للأسف في بعض بلدان المسلمين. فالمقصود إذن أن هذا الطفل سلم إلى ذلك المكان، إلى الدير حيث لينشأ راهبا. فجاء كبير قصوص أسبانيا، وكانت أسبانيا تحتل مكان الريادة في ذلك الوقت. نعم. يعني هي لها قيادة أوروبا في نعم ذلك الحين، ومعنى ذلك أن كبير قصوصها هو كبير قصوص أوروبا. نعم. فجاء يزور هذا المكان، فرأى في الطفل، في هذا الطفل نباهة، فاصطفاه لنفسه وأراد أن يعلمه وينشأ على عينه، وكان دائما يمشي معه وبقي على خدمته أكثر من نحو 10 سنوات وهو يخدمه وينبغ وينجب بين يديه وهو في غاية من الإخبات والطاعة وظنه أنه على الدين الحق. مرة من المرات في أحد الاجتماعات التي يحضرها هذا كبير القصص تغيب بسبب المرض، فأناب عنه هذا الشاب الصغير الذي كان طفلا ثم نشأ وصار شابا بعد 10 سنوات، أناب عنه هذا الشاب من أجل أن يحضر هذا المكان. فلما حضر الاجتماع تناقشوا حول البارقليط، هذا مصطلح البارقليط بيركليتوس، هذا هو مصطلح كنسي موجود في الكتاب المقدس وهو لا يفهم حتى الآن ما معناه، أو هكذا يراد ألا يفهم ما معناه فيما يزعمون. يترجم في الترجمات العربية باسم المعزي، وهي ترجمة كانت تنبو عن المعنى الأصلي في اللغة اليونانية. الشاهد في هذا أنهم اختلفوا حول هذا المعنى، ما معنى بارقليط بلغتنا العربية يقال عندهم بيركليتوس، ما معناها، فاختلف، ذكر هذا الشيء وذكر هذا الشيء المجتمعون. فلما رجع هذا الشاب الذي صار فيما بعد اسمه أبو عبد الله الميورقي، رجع إلى كبير القصص فسأله ماذا دار في الاجتماع، فأخبره ماذا دار في الاجتماع. بعد أن أخبره ماذا دار في الاجتماع قال اختلفنا في مسألة لم نصل فيها إلى رأي، وهو ما معنى تحديدا بيركليتوس. فقال نعم، ماذا قال فلان؟ فقال قال فلان كذا، ماذا قال فلان؟ قال كذا، ماذا قال فلان؟ قال كذا. قال كلهم أخطأوا، ولو كنت موجودا لأخبرتهم بالصواب. قال فما هو الصواب؟ أخبرني. قال لا يمكن أن أخبرك. قال كيف لا تخبرني وأنت تقول إذا حضرت ستخبر؟ قال لا، أنا أقول بأنني ربما إذا حضرت سأخبر، ولكن مثل هذا لا يخبر به. قال له ولكن أنا أريد أن أعرف، أنا الآن أخدمك لي 10 سنوات، أريد أن أعرف، أريد أن أتعلم. قال له لا ينفعك هذا، لا تنفعك المعرفة. قال له لا بد أن تخبرني، ما معنى بيركليتوس؟ قال له لا أستطيع. فقام وحلف علي وحاول معه، وفي الأخير استطاع أن ينتزع منه هذا الاعتراف وقال له بيركليتوس معناها المحمد. وقد اختلف الموجودون، بعضهم قال بأنه زكريا، وبعضهم قال بأنه يحيى، وبعضهم قال بأنه عيسى. قال وكلهم أخطأ، هو يقول هذا القس الأكبر، كلهم أخطأ، إنما هو محمد الذي هو محمد. نعم. قال له محمد يعني نبي العرب؟ قال نعم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قال فلماذا إذن أنت تعترف بنبوته؟ نعم. قال نعم. قال وما يمنعك من أن تتبعه؟ قال أنت تعلم هذه الدنيا التي أنا فيها وهم لا يقبلون مني أن أتبعه، سيسلبون كل هذا الذي أنا أعيش فيه وأنت ترى ما نعيش فيه. قال لكن أنا أريد أن أتبعه. قال أنا لا أمنعك بل أوصيك بأن تتبعه، سبحان الله. نعم. ولكنني أوصيك بأن لا تخرج هذا الكلام إليهم، لأنك لو أخرجته إليهم لجاءوا إلي وسألوني سأكذبك وسيصدقونني ويكذبونك، ولكن إذا كان ولا بد أن تفعل الذي قلته انظر لك مكان واذهب. فسافر إلى تونس، بل هو أوصاه بأن يسافر إلى تونس، وهناك أعلن عن إسلامه وألف كتاب، أظن كتاب نخبة الأريب في الرد على أهل الصليب أو كذا، موجود الكتاب. فالمقصود إذن هذا المخبت والقانت من خصوص النصارى غالبا إذا عرف الحق يميل إليه ويرجع إليه ويدخل في دين الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يصف هذا الصنف المخبت فيقول من أهل الكتاب أمة قائمة، فهذه الصفة الأولى. نعم. الصفة الثانية يتلون آيات الله آناء الليل. هم يسجدون آناء الليل. آناء الليل يعني في أنحاء الليل. آيات الله شيخنا ما المقصود بها أولا؟ نعم. آيات الله نفسها. نعم، آيات الله إما أن يراد بها ما عندهم من التوراة والإنجيل. الغير ما محرف. عندهم من التوراة والإنجيل نحن لا نستطيع أن نقول الغير محرف، لأنهم هم قد لا يعلمون أنه محرف. وبالتالي فهم يتلون الموجود معهم. نعم. فلما قال الله آيات الله فلا شك أنه يطلق على الشيء غير المحرف، لكن نعم. هم يتلون هذا بذاك. يعني لأنه كتابهم ينقسم إلى قسمين، قسم محرف وقسم غير محرف. نعم. هم لا يعرفون بل لا يعترفون بأن هناك شيء محرف للأسف الشديد، وكان ينبغي أن يدرسوا الأمر دراسة جيدة. فالمقصود أنهم يتلون آيات الله يعني ما بقي عندهم من التوراة والإنجيل والمزامير. على سبيل المثال إذا قرأ الإنسان المزامير فإنه يجد كثير من المزامير، كثير من المزامير التي تسمى المزامير التي هي مزامير داود عليه السلام، يجد كثير من التسبيح والتأله التي يقول الإنسان لا شك أن لها أصلا إلهيا إن لم تكن هي أصلا كلام الله سبحانه وتعالى. ولكن طبعا أنا لا أوصي أحدا بأن يراجع التوراة والإنجيل حتى يكون متضلعا من القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عمر بن الخطاب عن ذلك. وإذا كان نهى عمر بن الخطاب عن ذلك فمن باب أولى غيره. والمقصود بذلك ألا، ولكن هذا لا يمنع بدليل أن ابن عباس كان مثلا يراجع أهل الكتاب ويتكلم معهم، ولكنه أيضا نهى تلاميذه من أن يسألوهم وقال كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وعندكم كتاب الله أحدث تقرؤونه محضا لم يشب، يعني كتابكم خالص لم ينله التحريف. والمقصود بهذا أنه لا ينبغي أن يقرأ مثل هذا إلا المتضلع الذي عنده عمق، لأنه قد يرى شيئا فيفتتن به. صحيح. فإذا يتلون آيات الله آناء الليل، ومن ذلك من آيات الله التي يتلونها ما عندهم من مناجات الله ودعائه والثناء عليه، وهذا كثير في كتبهم كما قلنا في زبور داود أو مزامير داود مثلا، كقولهم أنا أعطيك نموذج كما في المزمور 36: يا ربي في السماوات رحمتك أمانتك إلى الغمام، عدلك مثل جبال الله وأحكامك لجة عظيمة، الناس والبهائم تخلص يا رب، ما أكرم رحمتك يا الله، فبنو البشر في ظل جناحيك، إلى أن مثلا يقول أدم رحمتك للذين يعرفونك وعدلك للمستقيمي القلب، وهكذا إليك يا ربي أرفع نفسي، يا إلهي عليك توكلت فلا تدعني أخزى، لا تشمت بي أعدائي. ولاحظ هناك تشابه تماما، أقصى ما تراه في الكتاب المقدس من الجمال أنك تجده قريبا ما يقترب، كثيرا ما يقترب من قول النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد هناك تشابه كبير بين أدعية مثلا داود وبين الأدعية التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، مع العظمة التي نجدها الأكثر وضوحا التي نجدها في أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مثلا من قوله في هذه المزامير: طرقك يا ربي عرفني، سبولك علمني، دربني في حقك وعلمني، لأنك أنت إله إخلاصي، إياك انتظرت اليوم كله، وهكذا. فهذه من الآيات التي يتلونها. إذن هذه هي الصفة الثانية، يتلون آيات الله آناء الليل. الصفة الثالثة: وهم يسجدون. فهم إذن ينوعون بين عباداتهم بين القيام والسجود، وهكذا وصف الله تعالى أمة النبي صلى الله عليه وسلم من عباد الرحمن، فقال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. سجدا وقياما. السؤال: لماذا قال عن عباد الرحمن سجدا وقياما، ولماذا قال عن أولئك يتلون آيات الله بدأ بالقيام ثم قال وهم يسجدون؟ لماذا أخر السجود في حق هؤلاء من أهل الكتاب الممدوحين من أهل الكتاب، بينما قدم السجود في حق الممدوحين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول: لأن السجود هو أعظم مظاهر العبادة، ولكنه في أمة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم العبادات وجودا. عندما تقارنه بالنصارى واليهود، فإن النصارى واليهود يقل فيهم السجود، بل الآن لا يكاد منهم من يوجد من يسجد في هذه الأيام. لا نقول لا يوجدون نهائيا، ولكن قلة هم الذين يسجدون. الآن لا يعترفون بأن جزء من صلاتهم هي السجود للأسف الشديد، إلا أن يكون السجود للقس. نعم. يسجدون لبعضهم، ولكن أن يسجدوا لله حرموا أنفسهم من هذا إلا قلة قليلة منهم. ولذلك أخر الله سبحانه وتعالى ذكر السجود هاهنا لأنها عبادة قليلة فيهم للأسف الشديد، بينما القيام كثير فيهم. فإذا الله سبحانه وتعالى كما مدح هؤلاء بالقيام والسجود مدح أمة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في سورة الفرقان، وكذلك في قوله تعالى في سورة الزمر: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا، بدأ بالسجود، وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قال الحسن وتدل على يريح القرب رأسه أكثر، شيخنا تدل على القرب أكثر، لا شك أن السجود هي أعظم العبادات لأن الله تعالى جعلها أقرب ما يكون العبد منه سبحانه وتعالى، يعني فيها في السجود. قال الحسن في هذه الآية قال يريح رأسه بقدميه وقدميه برأسه، يعني أنه مرة يكون ساجدا ومرة يكون قائما فينوع لإحداث النشاط. طيب وخص السجود هنا لعظمة التعبد به، ولأن أهل الكتاب للأسف ضيعوا هذه العبادة العظيمة الجليلة، فإلى أين عن بيان ما يحبون وما يحيون يفرون. لماذا يفرون؟ هذه الصفة رقم كم؟ الثالثة. الصفة الرابعة يؤمنون بالله واليوم الآخر، الآية 114 يؤمنون بالله واليوم الآخر. إذن عبادتهم ليست، لماذا قال يؤمنون بالله واليوم الآخر؟ انظر الترتيب الجميل، هو قال من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم ماذا؟ وهم يسجدون. قد يقول قائل طيب القيام الطويل والسجود الطويل هذا يريح النفس، يعني هذا ينتمي مثلا قد ينتمي إلى ما يسمون هذه الأيام أو ما يقرب منه هذه الأيام اليوغا. اليوغا صح؟ فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن عبادتهم ليس لأنهم فقط يريدون أن يدربوا أنفسهم رياضيا، هذه عبارة عن صفة لاحقة ربما تكون أو شيء تبعي شيء إضافي، لكن الأساس في عبادتهم أنهم ماذا يصنعون؟ يعبدون لأنهم يحبون الله ولأنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر. فأتى بكلمة يؤمنون بالله واليوم الآخر ليبين أن نيتهم حاضرة وليس فقط يعملون هذا لأنهم يدربون أنفسهم. على سبيل المثال البوذيون من أكثر الذين يتعبدون، يحاولون أن يتعبدوا تأملا وصبرا وتحملا فيما يظهر، ولكنهم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، فلا تنفعهم تلك العبادة إذا عرفوا الحق المبين. إذن وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله يؤمنون بالله واليوم الآخر. لاحظ أيضا هناك ترتيب آخر، إذن نحن وصفنا لماذا كان هذا الترتيب، جاءت هذه الصفة بعد هذه الصفة، هناك سر آخر في هذا الترتيب. ما هو هذا السر الآخر؟ لما قال من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، هذه صفة عملية أو علمية؟ صفة عملية. عملية لأنه عمل أن يقوموا، عمل أن يسجدوا عمل. ثم ذكر الصفة العلمية فقال يؤمنون بالله واليوم الآخر. إذن وصفهم بالكمال العملي والكمال العلمي. هنا يأتي سؤال آخر، لماذا قدم الكمال العملي على الكمال العلمي؟ نقول مع أن الأصل أن يقدم الكمال العلمي، نقول لبيان أن علمهم أثمر عملا، لأننا نشاهد كثيرا من الذين يعلمون ولا يعملون ولا يعملون. فإذن الكمال العلمي بينه الله سبحانه وتعالى في قوله يؤمنون بالله واليوم الآخر. والإنسان ينبغي أن يعرف الحق لذاته، وينبغي أن يعرف الخير لأجل العمل به، وهؤلاء قد حصلوا الأمرين، عرفوا الحق لذاته يؤمنون بالله واليوم الآخر، وعرفوا الخير للعمل به قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. إذن هذه الصفة الرابعة يؤمنون بالله اليوم الآخر. الصفة الخامسة ويأمرون بالمعروف، تقدم الكلام عن الأمر المعروف في ذكر كنتم خير أمة أخرجت للناس. والصفة السادسة وينهون عن المنكر، إذن للتأكيد على أنهم فعلا يقومون على دين الله قياما حقيقيا فيشيعون الفضيلة ويحرصونها. الآن تعال بنا إلى أهل الكتاب في الوقت الحاضر، هل أهل الكتاب يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أو هم يعكسون المسألة؟ الحق الذي نراه في العالم أن الذين يلعبون بمصير الشعوب يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف للأسف الشديد. فهم مثلا الذين يشيعون تجارة الأسلحة على أوسع نطاق، ليس سرا أن يقال بأن مثلا تجار الأسلحة في أوروبا في روسيا وأمريكا هم أعظم تجار العالم ربحا، وهم الذين يكسبون من خلال إشاعة الحروب وإثارتها والتلاعب بالمؤسسات الدولية لإبقاء هذه الحروب متقدة. طيب هذا أمر معروف نهي عن المنكر والعكس، هذا نهي عن معروف وأمر بمنكر للأسف الشديد. فالله سبحانه وتعالى يبين هنا أن أهل الكتاب الذين حقا يستحقون الإشادة والثناء هم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. مثلا من الأشياء التي نشاهدها في بعض الدول أنه إذا زاد المحصول يقومون يتخلصون به إما بالإحراق أو بالإغراق والتخلص. طيب لماذا لا يشيعون أو لا ينشرون في الأسواق من أجل المحافظة على الأسعار في السوق، وحتى لا تكسد بضائعهم أو يقتقل أرباحهم؟ انظر إلى هذا البهتان العظيم وإلى المنكر الكبير، لماذا؟ وهم الذين يزعمون أنهم ينتمون لأهل الكتاب، وهم الذين يرون المجاعات تنتشر في العالم، وللأسف بشكل مباشر أو غير مباشر هم من أكثر الناس تسببا في إشاعة المجاعات والحروب في العالم. فإذا الله سبحانه وتعالى قال عن هؤلاء الذين يستحقون الإشادة من أهل الكتاب يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ونحن نخاطبهم هذا الخطاب، نقول لهم الله مدحكم بهذا المدح، لماذا أنتم تعكسون هذا الذي مدحتم به وتأمرون بالمنكر وتنهون عن المعروف؟ الصفة السابعة ويسارعون في الخيرات. قال ويسارعون في الخيرات، لاحظ أنهم يسارعون في الخيرات يعني في الحسنات وإشاعة الفضائل بين في المجتمعات. هنا قال يسارعون في الخيرات، كأن يغيثوا الملهوفين، وكأن يقوموا على إسعاف المحتاجين وإغاثة المرضى. وعلى سبيل المثال أنا أعرف مثلا واحد من الذين عاشوا في الولايات المتحدة الأمريكية أصيب، أعرف عن بعض الذين عاشوا هناك، واحد من أقربائه أصيب بمرض نادر في القلب ويحتاج إلى عملية تكلف نحو $1,000,000 تقريبا، يعني من أجل العملية وبعد ذلك متابعة العناية، لأنه عبارة عن زراعة لأشياء في القلب، أشياء دقيقة. ولم يجد من يعينه على هذا إلا متبرعة مسيحية، هي وضعت جزء من مالها لهذه العمليات الحرجة النادرة. فإذن هذه مسارعة في الخيرات في الحقيقة. فالمقصود أن المسارعة في الخيرات إساعة في إغاثة الملهوفين والمحتاجين، وفي شفاء الإعانة في شفاء المرضى والذين حدثت لهم الابتلاءات، هذا معنى يسارعون في الخيرات. طيب لاحظ في التعبير، قال يسارعون في الخيرات ولم يقل يسارعون إلى الخيرات، أو بالخيرات. أيوة، لماذا قال يسارعون في الخيرات ولم يقل يسارعون إلى الخيرات؟ لأن وصف في الخيرات وصف جميل بليغ جدا، أي كأنهم من شدة حرصهم على الخيرات مغموسون فيها، كأنهم مغموسون فيها غمسا، وهم فقط يخوضون فيها خوضا فيسارعون فيها. فالخيرات عن يمينهم، والخيرات عن شمالهم، والخيرات من أمامهم، والخيرات من خلفهم، وهم يسارعون فيها من أجل أن يحصلوها. وهذا يدل على معنى ثاني، وهو أنه لا يوجد حواليهم سيئات، أي لا يعملون السيئات. وهذا وصف عظيم في المدح. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مثلا وصف واحد يعود المريض بصفة شبه هذه، فقال من عاد مريضا فهو مشى في خرفة الجنة، مشى في خرفة الجنة يعني في فاكهة الجنة، فإذا جلس عنده انغمس فيها. طبعا نحن نحث على عيادة المريض، لأن هذا جزء من الخيرات العظيمة، ولكن أيضا لا نحث على أن يبقى عند المريض كثيرا ويتعبه إذا زار المريض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عاد مريضا مشى في خرفة الجنة، فهو إذن حوالي كلها جنة، فإذا جلس عنده انغمس فيها، فهذا من المسارعة في الخيرات. طيب ما هي النتيجة إذا اتصفوا بهذه الصفات السبع؟ قائمة يتلون، هذه الصفة الأولى قائمة، الصفة الثانية يتلون آيات الله آناء الليل، الصفة الثالثة يسجدون وهم يسجدون، الصفة الرابعة يؤمنون بالله واليوم الآخر، الصفة الخامسة يأمرون بالمعروف، نعم، والصفة السادسة ينهون عن المنكر، والصفة السابعة يسارعون في الخيرات. ما هي النتيجة؟ وأولئك من الصالحين. وأولئك من الصالحين، النتيجة أن يكونوا من الصالحين عندما يفعلون ذلك كله. طيب هل الوصول إلى أن يدخل الإنسان ضمن زمرة الصالحين، ضمن فئة الصالحين، هل هذا هدف؟ نعم، هذا من أعظم الأهداف الحياتية، بدليل أن أعظم العظماء طلبوه. قال الله سبحانه وتعالى عن يوسف عليه السلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال عن إبراهيم عليه السلام قال ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. إذن الدخول ضمن فئة الصالحين من أعظم الأهداف، فهم يسعون للحصول عليه. والله سبحانه وتعالى وصف إبراهيم بعد ذلك بأنه قد وصل إلى هذه الرتبة، رتبة الصلاح، أن يكون من الصالحين. فقال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وإذن الوصول إلى هذه الرتبة هي وتكلم عن سيدنا عيسى ونبيا من الصالحين. نعم، ونبيا من الصالحين. نعم. ويكلم الناس في المهد وكهلا وإلى آلاء، وقال ومن الصالحين. نعم. قال عن عيسى عليه السلام: إن الله يبشرك، يقول لمريم عليه السلام: إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. طيب، قال بعد ذلك سبحانه وتعالى أيضا في موضوع مثلا من الصالحين، قال عن إسماعيل وإدريس وذا الكفل، قال: وأدخلناهم في عبادنا. نعم، في سورة الأنبياء. قال: وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. نعم، وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وكذلك قال عن سليمان عليه السلام: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. إذن المقصود أن الدخول في الصلاح من أعظم الأهداف التي يريد بنو الإنسان أن يحصلوا عليها. نعم. طيب شيخ الكريم، ننوه عن هاتف البرنامج لاستقبال اتصالاتكم واستفساراتكم على 4-4-8-7-1-1-9-9 مرة أخرى 4-4-8-7-1-1-9-9 أو إرسال رسائل قصيرة على الرقم 92-628. وأول الاتصالات من أبي عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبا عبد الله، الحمد لله بخير، بارك الله فيك. تفضل. سؤال عن الآيات. نعم. أهل الكتاب المذكورين في القرآن، نعم، هل اللي موجودين حاليا يعتبرون من أهل الكتاب ويجوز الزواج منهم؟ حاضر، أبشر تسمع. وبعدين الله يسلمك، النمارق، ما هي النمارق وما هي الزرابي؟ ممكن تذكر الآية أساس أنا ما حافظها، ما أقدر. النمارق والزرابي، وزرابي مبثوثة. نعم، سورة ونمارق، ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. نعم. ما هي الزرابي وما هي النمارق؟ حاضر، أبشر تسمع بمشيئة الله. أبو المودودي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ بارك الله فيك. نعم الحال يا أخي صالح، بارك الشيخ عبد السلام. الحمد لله، بارك الله. كيف أخباركم؟ طيب، أطلب منكم إغلاق المذياع لأن صوته يشوش. نعم. يعني. نعم نعم، صوته يشوش علينا. بارك الله فيك. بالنسبة للأمر بالمعروف وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فكلما كانت قامت طائفة يعني انزوى قامت بأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انزوى المنكر. لكن إذا كان هذه الجماعة لم تقم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سوف ينتشر الفساد. نعم، ينتشر الفساد. والله عز وجل يقول في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يعني أخيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. نعم. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يعني نحن الآن في حتى الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، حتى عند الأئمة والمؤذنين هذا الصفة ما موجودة فيهم. بعدين الإمام يجي متأخر أو آخر الناس ويطلع أول الناس. لا لا لا، كذلك المؤذن يدخل إلى المسجد وهو غير وضوء يؤذن، وبعدين عند إقامة الصلاة. لا، الله أعلم، الله أعلم بحالهم، لا نستطيع أن نحكم نحن على حالهم. يعني قد يكون متوضئا ويعيد الوضوء مرة أخرى، الله أعلم به. طيب، طيب السؤال أبو المولود، نحن نريد أن بالنسبة للأئمة على أساس يكونوا غدوة لغيرهم حتى يكونوا من الذاكرين الله عز وجل والذاكرات، ويمتثل. الواحد مكوس في المسجد يعني عندما المؤذن يكون ماكس في المسجد وعلى وضوء الملائكة تستغفر له، لكن إذا كان أنه ما ليس على وضوء يعني الملائكة لا تستغفر له. السؤال هسه نحن نريد على أساس الجماعة يعني خاصة الأئمة والمؤذنين يكونوا غدوة لغيرهم حتى يكونوا من الذاكرين. إن شاء الله بارك الله فيكم. وصلت فكرتكم، بارك الله فيك وزادك حرصا. شيخ الكريم أبو عبد الله سأل أصل أهل الكتاب المذكورون في القرآن، هل هم الموجودون حاليا وهل يجوز الزواج منهم الموجودون حاليا؟ نقول بالنسبة للذين نعايشهم الآن من أهل الكتاب، كثير منهم هم الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن المسيح مثلا من النصارى، يقولون إن المسيح إما ابن الله وإما ثالث ثلاثة، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى وسجل عنهم ذلك في كتابه الكريم في غير ما سورة. إذن وهم ما زالوا يقولون ذلك الآن، فهذه الفئة هم أهل الكتاب الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهم يعيشون أو يعايشون التحريف الذي طرأ على كتابهم. هذا الصنف الأول. هناك صنف لا ديني وهو يعترف بذلك، صنف من الملحدين لا ديني ويفتخر بذلك. وعلى سبيل المثال مثلا بعض الملحدين المشهورين الموجودين في بريطانيا ولا في الولايات المتحدة الأمريكية الذين تصدروا قوائم الإلحاد الآن ويؤلفون الكتب بل ويبشرون بالإلحاد، بل وعندهم الاتحاد الذي يسمى الاتحاد الراديكالي، يعني الإلحاد الراديكالي يعني الإلحاد العقدي الذي يستخدم العنف في سبيل نشر فكرته. فالمقصود أن هؤلاء الملحدين لا يمكن الإنسان أن يصنفهم من أهل الكتاب لأنهم هم ذاتهم يتبرؤون من أن ينتسبوا إلى دين. إذن الأوروبيون الموجودون الآن أو الأمريكيون أو الشرقيون مثلا الروس أو غيرهم الذين ينتسبون إلى النصرانية أو ينتسبون إلى اليهودية نسميهم أهل كتاب، وهم الذين كانوا وهم حالهم كحال الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تطور أمر تحريفهم لدينهم شيئا ما. وأما الصنف الثاني فهم الملحدون. هؤلاء لا يمكن أن ندرجهم ضمن صنف أهل الكتاب، وفي جواز الزواج منهم نظر ولا أستطيع أن أفتي فيها الآن، وإنما يحال هذا على مجالس أهل الفقه أو يحال على المجامع العلمية للنظر في مسألة الزواج من الملحدين. نحن نتكلم عن الملحدين. أما البقية الذين يزعمون أنهم ينتسبون للمسيحية ولو لم يذهبوا يوم الأحد إلى الكنيسة ولو، فهؤلاء حالهم كحال الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله سبحانه وتعالى عن كثير منهم، قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. كثير منهم ما عنده إلا فقط الصليب الذي يعلقه على صدره، وربما هو لا يعرف شيئا غير ذلك. إنما في الملمات يذهب ويقف أمام تمثال المسيح مثلا ويأتي بالطقوس التي يعتقد أن فيها خلاصه. نعم. طيب الفارق ما بين النمارق والزرابي؟ نعم، النمارق هي الوسائد التي يرتفق بها وهي الوسائد التي تكون مبثوثة في أماكن الراحة، في أماكن المتكئات. وأما الزرابي فهي البسط والطنافس التي توضع على الأرض مثل السجادات. فلما قال الله سبحانه وتعالى ونمارق مصفوفة، يعني هذه التي تصف في المتكئات عندما يقف، عندما يجلس الإنسان على أريكته يريد أن يرتاح، هذه الكنبة التي يسمونها الكنبة مثلا والصوفة الآن الأريكة، ويريد أن يرتاح فإنه يجعل نفسه محفوفا بهذه النمارق عن اليمين وعن الشمال من أجل زيادة الراحة والمتعة. هذه إذن النمارق، هذا التقريب للنمارق. ولا شك أن ما نلقاه يوم القيامة أو ما نلقاه في الجنة يختلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الجنة شيء ما في الدنيا إلا الأسماء. وأما الزرابي فهي البسط والسجادات. نعم. قام أبو مريم بالاتصال. السلام عليكم أبا مريم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أبو مريم، ولكن يعني تستطيع تغلق المذياع بعد إذنك؟ حاضر. تمام كده؟ تفضل، بارك الله فيك. ربنا يحفظك ويطول عمرك. أنا يعني أحسن الله عليك. مع البرنامج الرائع وعلى صدارة الشيخ وتوضيحه الرائع. كان لي الفرصة أن أنا أدرس في أمريكا كورس. ما شاء الله. واتضح منه الآتي. صدق كلام الشيخ فيما يتعلق بإيقاد الحروب في جميع أنحاء العالم. دي سياسة ممنهجة لمصانع السلاح في أمريكا، اللي السلاح بدل ما يتخزن لازم يولع الحرب في الصومال والهند وباكستان والخليج، كل يعني أي حرب تقوم في بلاد المسلمين. السؤال دلوقتي اللي يعني كيف يتم فتح الناس دي وتدريس هذا الكلام لأولادنا؟ احنا الكلام ده انا المفروض لا اكتفي بيه ان هو يتقال في برنامج بس. هذا توضيح رائع من الشيخ، لابد من فتحه ولابد من تدريسه لأولادنا لخلق اجيال تعرف الحقيقة ويفهموا. يعني هو السؤال ده يعني كيف نحط الكلام ده في مناهجنا؟ حاضر، ابشر تسمع بمشيئة الله تعالى. شيخ الكريم، طبعا سمعت، بارك الله فيه أبو مريم. بارك الله فيكم يا أبا مريم. ونحن نقول بأن الله سبحانه وتعالى عندما أنزل علينا هذه الآيات أنزلها علينا من أجل عدد من المسائل. المسألة الأولى من أجل أن نقرأها نحن فنجد راحتنا فيها. المسألة الثانية من أجل أن تبث فينا الوعي بكيفية التعامل مع الشرائح التي تكون العالم، ومنها هذه الشرائح، هذه هي الفئات التي تصنع الاعتداء، والذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إذن هذا وعي عندنا، وبالتالي نبني عليه مواقفنا. الأمر الثالث، وحذرنا أيضا منهم، الأمر الثالث أن نتحاور معهم، فنقول لهم، نقول لهم أنتم الآن تنشرون الفساد في الأرض، إذن القرآن نزل أيضا من أجل أن نتحاور به مع أهل الكتاب، كما قال الله سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب، وفي آية أخرى مثلا يقول يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب. إذن المقصود أن يكون القرآن هو الوسيلة الأولى في التحاور معهم، لأن هي الوسيلة الأعظم في كشف مخططاتهم وبيان أحوالهم. وفي الوقت ذاته هناك نوع من العظمة في الأسلوب تجعل الناس ينجذبون إليه ويذعنون ويسلمون عندما يسمعونه. ومشكلة كثير من المنتديات الخارجية الإسلامية سواء الثقافية ولا الدبلوماسية أنها لا تأخذ دورات مثلا في المعاهد الدبلوماسية وفي المنتديات الدبلوماسية إلا قليلا، لا تأخذ دورات في كيفية الخطاب القرآني مع غير المسلمين. نعم. طيب شيخ الكريم، نرجع للآيات. نعود للآيات، نحن تكلمنا وأولئك من الصالحين. نعم، عندي سؤال مهم في هذه في هذه المسألة. نعم. أولئك من الصالحين، رغم أنهم لا يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حتى يعني تلاوتهم لآيات الله التي عندهم، وعندهم بيركليتوس، وواضح جدا عندهم أنها بمعنى من يحمد الله كثيرا أو المعزي أو الشفيع، صحيح؟ وواضح أيضا أن سيدنا عيسى يعني يبشر به بعده، يعني حتى الكلام عن أنه سيدنا زكريا أو غيره، فواضح عندهم وجود الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في الآيات التي يتلونها أناء الليل وأطراف النهار عندهم وهم يسجدون. فهل يقبل منهم أن يكونوا صالحين رغم أنهم لا يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، أولا قلنا بأن قول الله تعالى وأولئك من الصالحين يدل على أن من أعظم الأهداف التي ينبغي أن يسعى إليها الإنسان أن يكون من الصالحين. نعم. وذكرنا هذا عن عيسى بن مريم عليه السلام في سورة آل عمران عندما قال الله تعالى عنه إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. نعم. وقال عن إبراهيم عليه السلام ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة آخرتي لمن الصالحين. وقال عن زكريا عن يحيى عليه السلام إن الله يبشرك، يخاطب زكريا، أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. إذن الصلاح وأن يكون الإنسان ضمن فئة الصالحين هو من أعظم الأهداف التي ينبغي أن يسعى إليها. نقول السؤال الذي طرحته، هل يوصف هؤلاء مع بأنهم من الصالحين مع عدم إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول هؤلاء ينقسمون لأصناف، قد ذكرنا هذا في أكثر في غير ما مرة. الصنف الأول منهم هم الذين كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء من الصالحين قطعا، وهم ما أدركوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نقول عندما نقول من الصالحين قطعا يعني في اعتقادنا نحن، أما في حالهم فيما بينهم وبين الله فالله سبحانه وتعالى يطلع على خباياهم. الأمر الثاني أو الفئة الثانية هم الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو جاءوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا. فهؤلاء الذين أسلموا حكى الله تعالى عنهم في سورة المائدة فقال ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. إذن هم تفيض أعينهم من الدمع عندما يسمعون ما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرهم الله تعالى في آل عمران فقال لكن فقال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم فذكر وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم. كذلك في سورة النساء قال الله سبحانه وتعالى لكن الراسخون في العلم منهم يؤمنون بما أنزل إليك نعم. وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة فالمقصود إذن هذه الفئة تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهم لا شك من الصالحين. الفئة الثالثة هم صالحون في ذاتهم في أعمالهم ويطبقون هذه الصفات السبعة التي ذكرناها ولكنهم لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لعدم معرفتهم به. هذا طبيعي مع شدة جهلية. مع شدة الغشاوة والتسليط الإعلامي الهائل لحجب الناس عن حقيقة الإسلام الصافي والنور القرآني العظيم يمكن أن يفهموا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير الواقع فلا تقام عليهم الحجة أيضا لتقصيرنا نحن. ففي هذه الحالة أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى ولكنهم هل يوصفون بالصالحين؟ نقول إذا طبقت إذا هذه الصفات موجودة فيهم ولاحظ من هذه الصفات يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نعم نعم. من الصفات. الصفات كلها للمسلمين. فالله سبحانه وتعالى قال وأولئك من الصالحين. نعم. يعني شيخنا إذن فهناك ارتباط. لكن الذي يعلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويأبى. نعم. ومثال ذلك الرجل الذي كان يبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يبشر الأوس والخزرج. ثم لما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصر على كفره حسدا وبغيا. بمعنى بما قلته فضيلة الشيخ. هناك ارتباط غير عادي بين كنتم خير أمة أخرجت للناس وليسوا سواء فعدم تبليغنا عدم تبليغنا لهم وقوعهم في الجهل بعدم التبليغ يعني يؤدي إلى ما تكلمنا عنه الآن صحيح؟ نعم صحيح نعم. نعم طيب ما أهمية الصلاح؟ لماذا قال الله سبحانه وتعالى وأولئك من الصالحين؟ نقول لأن الصلاح ضد الفساد الذي إذا احتاج الفرد أو الجماعة أو الأرض إلى الصلاح يأتي أناس ويأتون بالعكس بالفساد فإذا الفساد عندما يجتاح الأرض تصبح حياة الناس كلها شقاء لدرجة أن كما قال الله سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس حتى أن تضرر الآن نتيجة لإفساد الخلق تضرر حتى الغلاف الجوي الذي يحرسنا الغلاف الجوي الذي خلقه الله سبحانه وتعالى حارسا لنا للأرض. فالمقصود إذن الفساد إذا اجتاح الفرد أو الجماعة أو الأرض دمر كل خير وحق وجمال وحول الناس إلى مخلوقات ووحوش. ولذلك نحن نحتاج إلى أن يوجد صالحون يصلحون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومن أبرز هؤلاء الصالحين الذين سمى الله سبحانه وتعالى ممن آمن في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذكرهم الطبراني في المعجم الكبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما أسلم عبد الله بن سلام هؤلاء هذا من الصالحين وثعلبة بن سعية أيضا من اليهود أسلم وأسد بن عبيد ومن أسلم من يهود فآمنوا وصدقوا وراغبوا في الإسلام. قالت أحبار يهود أهل الكفر ما آمن بمحمد ولا تبعه إلا شرارنا ولو كانوا من خيارنا ما تركوا دين آبائهم. فأنزل الله عز وجل ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون إلى أن قال وأولئك من الصالحين. طيب بعد ذلك تأتي الآية 115 الآية 15 بعد 100 قال الله فيها وما يفعلوا من خير فلن يكفروا. هذه الآية تتكلم عن مبدأ. ما هو المبدأ؟ بيان العدل الإسلامي المطلق في النظرة إلى الأفعال والإنصاف للناس. بيان العدل الإسلامي المطلق في النظرة إلى الأفعال والإنصاف إلى الناس بمعنى أنني عندما أقيمك لا أقيمك لشكلك ولا لهيئتك ولا لنسبك وإنما أقيمك لفعلك. فقال الله مبينا هذه الحقيقة بغض النظر عن من ينتمي إليها في جنسه أو في دينه أو في ترابه قال وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. فإذا كانوا يفعلون خيرا فلن يجحدوه فلن يجحدوا لمجرد أنهم ينتسبون إلى أهل الكتاب، ولن يجحدوا لمجرد أنهم ينتسبون إلى المسلمين، ولن يجحدوا لمجرد أنهم ينتسبون إلى البيض، ولن يجحدوا لمجرد أنهم ينتسبون إلى السود، ولن يجحدوا لمجرد أنهم ينتسبون إلى هذه الجنسية أو تلك الجنسية أو ذي القبيلة أو تلك القبيلة. قال وما يفعل من خير فلن يكفر. إذن الأصل هو النظر إلى الأفعال، فعل خيرا إذن لن يكفره، قياسه باعتبار فعله. وهذه الآية المباركة العظيمة التي تقرر مبدأ العدل الإسلامي بالنظر إلى الأفعال، بينما نحن هذه الأيام اجتاحنا للأسف مسألة الهويات الجنسية أو النوعية لمجتمع الذكور مجتمع الإناث، وافتعلت الحركة النسوية العالمية صراعا بين الذكور وبين الإناث ما أنزل الله به من سلطان وصدقها بعض أقوامنا. مجتمع القبائل، هذه القبيلة الأعلى وهذه القبيلة الأكثر مجدا، وهذه القبيلة وهؤلاء العرب الذين ألوانهم كذا، وهؤلاء العرب الذين ألوانهم ليسوا بكذا، وهؤلاء العجم الذين كذا. الله سبحانه وتعالى يحدد معيار تفضيل الإنسان، فقال وما يفعل من خير فلن يكفر. قلنا بأن في هذه الآية قراءتان صحيحتان، القراءة وكل من القراءتين يرسم مشهدا. فالقراءة الأولى هي قراءة حمزة والكسائي وحفص، وما يفعلوا بالياء، وما يفعلوا من خير فلن يكفروا بالياء. ما يفعلوا من هم؟ من هم؟ هؤلاء الأمة القانتة. وما يفعلوا أي هؤلاء الأمة القانتة من أهل الكتاب، ما يفعلوا من خير، فمهما قدموا من خير فلن يجحدوه، ولكنهم يشكرون على ما فعلوا فيجزل لهم الثواب. وهذا ردا على اليهود الذين يزعمون أنهم خسروا بسبب تركهم لديانتهم. عندما رأوا عبد الله بن سلام وأصحابه عندما رأوهم أسلموا قاموا يقولوا يظنون يتكلمون بأنهم قد خسروا، فالله سبحانه وتعالى قال وما يفعلوا من خير فلن يكفروا. طيب القراءة الثانية قراءة الجمهور وهي بالتاء في الموضعين، وما تفعلوا من خير فلن تكفروه. وما تفعلوا أي أنتم أيها المؤمنون يا أمة النبي صلى الله عليه وسلم. كأن بعض أمة النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الله تعالى يقول من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين، لما قال وأولئك من الصالحين كأن بعض أمة النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ونحن طيب ماذا؟ نفس الشيء أنتم إذا اتصفتم بنفس الصفات هذه، قائمة يتلون آيات الله أناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر، إذا اتصمتم بهذه السمات واتصفتم بهذه الصفات لحقتم تلك الفئات وأخذتم تلك الأنوار وحستم الحسنات والخيرات. طيب قال وما يفعل وما تفعلوا من خير فلن تكفروه، ما تفعلوا أنتم أيها المؤمنون من خير فلن تجحدوه، لن يكفركموه ربكم بل لكم فيه أجركم كما لهم فيه أجرهم. ويبين ذلك ما رواه الإمام أحمد وحسنه جمع من أهل العلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أخر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العشاء ثم خرج إلى المسجد فإذا الناس ينتظرون الصلاة. هذا من الخير الذي تفعله أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وربما لا يفعله أحد غيرهم، أن يصلى في العشاء. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله في هذه الساعة غيركم، أما إنه ليس من أهل الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم. وأنزل الله هؤلاء الآيات ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة، إلى أن قال وما تفعلوا أي أنتم يا أمة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من خير فلن تكفروا والله عليم بالمتقين. طيب وعلى هذا فقلنا بأن الخطاب خطاب المؤمنين هنا وما تفعلوا من خير إما للمؤمنين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق كما ذكرنا الآن، وإما أيضا أن يكون خطابا للكتابيين للمؤمنين من الكتابيين، وذلك لعدة أهداف. الهدف الأول لبيان قربهم من المؤمنين وضرورة اللقاء بهم وإعلاء هذه اللغة الحوارية معهم، أي أن يقال للمؤمنين من أهل الكتاب وللخيرين من أهل الكتاب ما تفعلوا من خير فلن تكفروا، فلن تكفروا. إذن يمكن أن يكون بالخطاب وما تفعلوا أيضا خطاب لأهل الكتاب، وكذلك لإشاعة هذه اللغة في الخطاب الإعلامي بذكر هذين القسمين أكثرهم الفاسقون وكذلك منهم المؤمنون، وبيان سبب الثناء على الصنف الثاني وهم المؤمنون، كما ينبغي أيضا بيان سبب الذم على الصنف الأول وهم الفاسقون. ومن الأخطاء الكبرى هاهنا أن يذكر النصارى فيذكر الثناء المحض عليهم كأنهم كتلة واحدة، وليس كذلك منهج القرآن. منهج القرآن ليسوا سواء، فلا تأتي أنت فقط تذكر النصارى وتذكر الثناء وتنسى الاعتداء. وكذلك من الأخطاء الكبرى هنا ألا يذكر القسمان خوفا مما يسمى الفتنة الطائفية ألا في الفتنة سقطوا؟ فإنه لا بد من بيان الحقائق على الواقع. فإن القسم الأول ذكرهم الله سبحانه وتعالى وهم فساق أهل الكتاب، وقال أكثرهم الفاسقون، وهؤلاء لا يتورعون عن كل جريمة ضد المجتمع المسلم كما رأينا نحن في عدد من الدول للأسف الشديد. ومن الجرائم التي يقترفونها صد من آمن منهم عن الإيمان وفتنتهم في دينهم، والتحالف مع الفئات الوثنية والخرافية ضد المؤمنين من النصارى وضد المؤمنين من المسلمين. في المقابل تقف الفئة المنصفة التي قد لا تؤمن بالإسلام، تقف الفئة المنصفة ولا تفعل مثل ذلك، وتأتي الفئة الثالثة التي هي فئة المؤمنين من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. لكن الفئة الوسط التي لا هي آمنت بالمسلمين ولا هي عادتهم، هذه فئة غالبا تكون مغمورة ولا يكون لها الوجود، لا يكون لها الوجود الفعلي والإعلامي. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى مثل هذه الفئة في سورة النساء في قوله تعالى فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. طيب نأتي الآن بعد هذا، بعد هذا الاستعراض، إذن نأتي إلى القسم الرابع ومن هذا المحور، من المحور الخامس. القسم الرابع يتكلم القسم السابق هو كلام عن الخطة الشاملة، الخطة الشاملة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن تحوز القيادة والريادة وكيف تتعامل مع أهل الكتاب. طيب القسم الرابع الحذر من بطانة السوء، أهم وسائل نجاح الخطط الاستراتيجية. هذا القسم الرابع قسم عجيب. بعد ما ذكر الخطة الشاملة للقيادة والريادة لتبقى الأمة الإسلامية في محل القيادة والريادة، هنا ذكر عامل من أهم العوامل التي قد تحول بين أمة الإسلام وبين أن تبقى هي ذات الريادة والسيادة، وهو الذي حدث فعلا. ما هو هذا العامل؟ البطانة السيئة، بطانة السوء. من أين أخذنا هذا؟ من الآية 116 إلى الآية 120. لاحظ من قوله تعالى إن الذين كفروا. نعم، بعد أن ذكر الله، طيب ما العلاقة بين هذه الآية إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا. ثم قال بعدها يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. ما العلاقة بين هذه الآيات التي تتكلم عن البطانة السوء وبين ما قبلها؟ نقول بعد أن ذكر الله تعالى الخطة الاستراتيجية للتمكين الإسلامي والوصول إلى القيادة والريادة، وبين التقسيم الحقيقي لأهل الكتاب بين القلة المؤمنة والكثرة الفاسقة، أراد أن يحذر تحذيرا مؤكدا من اتخاذ بطانة السوء كمستشارين أو كوزراء أو كمقربين، لأن ذلك يمثل بداية تحطيم المشروع الإسلامي الداعي إلى الخير في العالم. وقدم بين يدي ذلك ما يدل على ضعف المعسكر المعتدي الكافر أمام قوة الله تعالى وعظمته، مهما أنفق في هذه الحياة الدنيا من نفقات أو حشد من أبنائه من طاقات، ولكن بشرط الحذر من وجود مثل هذه البطانات، من وجود مثل هذه البطانات في بلاد المسلمين. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى فقال إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم. وكذلك من أسباب الاتصال بعد أن كشف الله أسرار الواقع خارج المجتمع الإسلامي، فقال منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بعد أن كشف الله أسرار الواقع خارج المجتمع الإسلامي لأهم أعدائهم الاستراتيجيين من المعتدين من أهل الكتاب، كان لابد من كشف البطانة القريبة ممن هم ضمن المجتمع الإسلامي. طيب بدأ الله سبحانه وتعالى في ذكر موضوع البطانة بتمهيد. ما هو التمهيد؟ مهد بحتمية هزيمة المعتدين من أهل الكتاب، فقال إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لن تغني عنهم أموالهم، يعني أن أموالهم التي تعبر عن طاقاتهم وعن إمكانياتهم وعن التكنولوجيا التي يحوزونها، وأولادهم، أولادهم المقصود بها أفراد جيوشهم وحشودهم التي يحشدونها، كل هذا لن يغني عنهم من الله شيئا. فإذا الله سبحانه وتعالى أعطانا وعدا مكينا وكلاما موثقا متينا يطمئننا فيه أن هؤلاء مهما حشدوا من طاقات ومن أقوات ومن قوات فإنهم لن ينتصروا، قال لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم. طيب شيخ الكريم أحسن الله إليكم وبارك فيكم، وإلى هنا أحبتي في الله نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم، متوجهين بالشكر لفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، سائلين الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأشكركم لطيب المتابعة، وإلى أن نلتقي لكم منا أسمى الأمنيات وأحلى التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. مجالس أهل التفسير.